السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا، اللهم فقهنا بدينك وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول قول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه كتاب التوحيد: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، تقدم لنا في الدرس السابق باب من الشرك الذبح لغير الله، وعرفنا أن ذبح عبادة، وأن من ذبح ذبيحة وذكر عليها اسم الله فهذا هو الواجب، وهذا من التوحيد، لأن النسك بمعنى الذبيحة. والله عز وجل يقول لنبي: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وأن من ذبح لغير الله، يعني ذكر اسم غير الله، نبي أو ولي أو غيره، على الذبيحة، فإنه قد أشرك بالله. أما في هذا الباب فإنه يقول المؤلف: باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. يعني أن أي مكان أعد في الأصل لمعصية الله لا يجوز أن يتخذ مكان طاعة لله، بل يهان هذا المكان واحتقر، لأنه لا احترام له. لأن لو أقمنا فيه عملا طيب أو عملا صالح لكنا رفعنا شأنه. فلو أن إنسان بنى مكانا وأسسه من أجل أن يجعله مكان مجمع لبيع الخمور والآلات المحرمة أو فعل الفجور، أسسه من أجل ذلك، فإذا عثر عليه فالواجب أن يهدم ويهان ويجعل إما دورات مياه وإما مكان طريق للناس، يعني ممتهن، فلا يرفع شأنه. يعني يقول هذه مكان بناية طيبة ونريد أن نستفيد منها، نجعلها مدرسة، نجعلها إدارة حكومية، نجعلها، ما دام أنه في الأساس أسس لمعصية الله فلا يجوز أن يرفع شأنه، بل يهان ويحتقر ويصغر شأنه امتهانا له ولمن أسسه. ولذلك المؤلف رحمه الله افتتح هذا الباب بقوله تعالى: لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق وتقوم فيه. قبل هذه الآية: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. الآية، هذا السبب هو أن رجلا من المنافقين، مجموعة من المنافقين لكن برئاسة خبيث منهم كان يسمى عبد الرحمن الراهب، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تبين خبثه عبد الرحمن الفاسق، لأنه بنى مسجدا قريبا من مسجد قباء وزعم أنه يريد التخفيف على المسلمين الذين قد يشق عليهم الوصول إلى مسجد قباء في الليالي الباردة والأيام المطيرة وشدة الحر، تظاهر بهذا أنه يريد خيرا لما بنى هذا المسجد وأتقنه، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي فيصلي فيه من أجل أن يعترف به وأن يعرف وتنزل فيه البركة فيكون مسجدا معترفا به. والنبي عليه الصلاة والسلام ما يعلم من الغيب إلا ما ظهره الله عليه، في البداية وافقه، لكن كان في ذلك الوقت يعني في الزمن والأيام التي طلب فيها هذا الطلب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهز جيش العسرة في غزوة تبوك، فقال له عليه الصلاة والسلام نحن على جناح سفر، فإذا رجعنا إن شاء الله نصلي فيه. وظن منه عليه الصلاة والسلام أنه صادق لما قال بنينا مسجدا يا رسول الله من أجل كبير السن ومن أجل كذا ومن أجل كذا، تخفيفا على المؤمنين على المسلمين، فظنه صادق. والنبي صلى الله عليه وسلم يعين على فعل الخير، لكن الذي لا يخفى عليه خافية فضحهم، وتبين أن قصده من بناء هذا المسجد هو أنه يكون مكان مؤتمرات لحرب المسلمين وعقد الاتفاقات لأعداء الإسلام ضد المسلمين وجمع الأسلحة فيه. فالله عز وجل بين لنبيه قصد هذا الخبيث وأصحابه ومنعه ونهاه أن يصلي فيه، وسمي مسجد الضرار لأنه ما بناه إلا مضارة لله ورسوله والمؤمنين، فسمي مسجد الضرار. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك وقد أظهره الله على حقيقة هذا الرجل وأصحابه، أرسل صلى الله عليه وسلم إلى هذا المسجد أناسا من الصحابة فقاموا بهدمه وتحريقه إهانة له ولأصحابه، وفضحهم الله وبين مقاصدهم وأهدافهم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، يحلفون إنهم قصدهم خير وهم كذابين، معروف المنافقين يحلفون وهم كاذبون، والله يعلم والله يعلم إنهم لكاذبون. لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، يعني مسجد قباء أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فتبين إذن أن هذا المكان الذي أعد وأسس لمعصية الله ورسوله ومحاربة لله ورسوله والمؤمنين حقه الامتهان والإهانة والاستصغار، فلذلك حرق وهدم وأهين أصحابه. فلذلك المؤلف رحمه الله قاس على هذا أن أي مكان أعد لمعصية الله لا يجوز أن يتخذ مكان طاعة لله، لأنه لو فعلنا ذلك لرفعنا شأنه. فأي مكان علم أنه أسس من الأساس من الأصل من أجل معصية الله، كما قلنا كما مثلنا في الأول، لو أن إنسانا بنى مكانا يريد به أن يكون مجمع للفساق والفسوق والفسق بأنواعه، من فجور، من دعارة، من خمور إلى آخره، فعثر عليه، فليس من الواجب وليس من الشرع ولا من المشروع أن يترك هذا المكان ويقام فيه مكان عملا طيب من إدارة حكومية أو غيرها، لا، بل يهدم ويحتقر ويهان إهانة له ولأصحابه، ويجعل مكانا ممتهن في دورات مياه أو طرق أو نحو ذلك. فإذا لو علم أن مكانا أعد للشرك لتعظيم صنم من الأصنام، لو علم أن هذا المكان كان فيه صنم يذبحون فيه له ويعظمونه، فلا يجوز أن تذهب أنت وتقصد هذا المكان وتذبح فيه ذبيحة لله، تقول أنا أريد أن أخالفهم، هم كانوا يذبحون للصنم وأنا أريد أن أذبح في هذا المكان لله. نقول لا، إذا فعلت هذا فقد جددت ذكراه وكأنك أيدتهم. فالمكان الذي يعد لمعصية الله لا يجوز أن يتخذ مكان طاعة لله. فنسمع الحديث الآن حتى نعرف الشاهد من الحديث، لأنه قال: باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، يعني من الأصل أعد هذا المكان يذبح فيه لغير الله، فلا يجوز أن تقصده أنت لتذبح فيه لله، لأن هذا يصير تعظيما له وإحياء لذكراه، والواجب امتهانه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فلكان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. النذر معناه لغة الإلزام، النذر معناه لغة الإلزام، وشرعا معناه إلزام الإنسان نفسه بشيء لم يكن واجبا عليه من قبل النذر. فلو قلت لله علي نذرا أن أصوم 3 أيام أو أن أصوم الشهر الفلاني أو أتصدق بكذا أو أعتكف أياما في المسجد الحرام أو في غيره، هذا يسمى نذر شرعي واجب شرعي يجب الوفاء به. فإذا نذرت أن تذبح ذبيحة في مكة تعظيما لله، أيضا تذبحها لله من أجل تعظيم البيت الحرام كما هي السنة في الهدي، هديا بالغ الكعبة، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قلنا: طيب، كونك تذبح في مكة تعظيما لله وهديا تقدمه واقتداء الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يهدي للبيت الحرام الهدايا، الهدايا يعني الذبائح يرسلها وهو في المدينة، يرسل هديا ويذبح هناك ولو لم يكن زمان حج أو عمره، يعني ولو لم يحج ولو لم يعتمر. فلو أرسلت هديا يذبح بمكة أو أنت يوم من الأيام ذبحت هديا في مكة تعظيما لله واحتراما للبيت الحرام وإحياء للسنة طيب، لكن هذا الرجل نذر أن ينحر ابنا في بوانة، ذهب إلى مكة لأنه البلد الحرام والهدي فيه مشروع، لكنه لم يقدم على أن يذبح أو ينحر الإبل في بوانة حتى سأل الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الواجب، أن الإنسان إذا شك في أمر فلا يقدم عليه حتى يسأل هل هو مشروع هل هو جائز أو محظور ممنوع. وبوانة هذه مكان قريبة من ينبع، بوانة مكان قريبا من ينبع، فلما جاءه وقال إني نذرت أن أنحر في إبلا في بوانة استغرب الرسول عليه الصلاة والسلام، سأل عن السبب، وهذا الواجب أن المفتي إذا شك في الأمر فلا يفتي حتى يسأل عن كل ما حول المسألة وما فيها من الملابسات حتى يصل الفتوى على بصيرة، لماذا خصصت هذا المكان؟ فقال له عليه الصلاة والسلام لما قال إني نذرت أن أنحر في بوانة، سأل يعني هل فيه سبب يدفعه لذلك أو من غير سبب اختيار فقط، فإذا كان فيه سبب شرعي مباح طيب أو ما فيه أي محظور كذلك، أما إذا كان فيه مكان محظور فإنه سيمنعه. فسأله عليه الصلاة والسلام قبل أن يفتيه، قبل أن يقول نعم أو لا، يسأل عن السبب الذي دفعه إلى أن يذبح أو ينحر هذه الإبل في بوانة، لماذا خصها؟ فقال عليه الصلاة والسلام هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ يعني هل سبق أنه فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبدونه ويذبحون له القرابين في السابق ولو في قرون قديمة، ربما عنده بالتاريخ أو بالعلم أو على أن هذا المكان كان فيه مكان أو فيه وثن يعظم، لأن الأوثان كانت منتشرة في الأرض، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر هذه أصنام بأسماء صالحين كانت مفرقة في جزيرة العرب، وكانوا يعظمونها ويذبحون لها ويصلون عندها ويدعونها من دون الله. فخاف النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا المكان قد يكون فيه فيما مضى وثن يعظم، أو فيه قبر لإنسان يعظم، وأن هذا الرجل أراد أن يجدد تلك الذكرى اقتداء بالآباء والأجداد، فسأل هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ ربما أن أيضا هذا المكان كان معد مجتمع للجاهلية المشركين يجتمعون فيه يشربون فيها الخمور ويفعلون فيها الفجور يعتادونه ويرتادونه كل عام مكان عيد لهم، فإذا فعلنا فاذت معناه أننا عظمناه وأعدنا الذكرى له. هل كان فيه عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. إذا ما في مانع ما دام انتفى المانع فلا مانع من إقامة أو من الوفاء بالنذر. فقال له أوفي بنذرك ما دام انتفت الموانع فلا مانع من إقامة ما أردت إقامته والوفاء بالنذر الذي نذرته. ما في مانع، اخترت هذا المكان فقط كأي بقعة من الأرض من غير سبب، لا مانع أوفي بنذرك لأنك نذرت لله ليس لفضل المكان. المكان ما له فضل، لكن هو نذر لله أنه يذهب. أي واحد إنسان الآن لو قال علي لله نذرا أن أذهب إلى الفريش أو إلى المسجد وأذبح فيه ذبيحة وأتصدق به، نقول لا ما في مانع، يعني ما في مانع، ما في سبب محرم حتى نمنعه. اختار هذا المكان ربما لأن فيه ناس محتاجين يريد أن ينفعهم. قال له أوفي بنذرك، ثم أكد ذلك عليه الصلاة والسلام ببيان السبب والعلة، فقال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. يعني لو كان نذرك هذا فيه معصية لله لمنعناك، لا وفاء لنذر في معصية الله. وقد جاء في الحديث الآخر من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، إنه لا وفاء لنذر في معصية الله. لو قال لأولاده إن نجحتم لأذهبن بكم إلى بلاد كذا وكذا من بلاد الكفر ونعمل فيه ما تريدون من الشهوات ومن الأشياء، هل نقول أوفي بنذرك؟ لا، هذا نذر معصية ليس الطاعة. لكن لو قال من نجح منكم فله علي أن أعمره إلى مكة وأن أعطيه كذا وكذا هدية، نقول أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. هذه فائدة زائدة، يعني زيادة عن الموضوع، لا وفاء لنذر في معصية الله، هذا هو الشاهد للباب، إن المكان الذي أعد لمعصية الله لا يجوز أن يتخذ مكان طاعة لله. فلو كان المكان فيه وثن من أوثان الجاهلية أو عيد من أعيادهم لمنعه، لأنه لا يمكن أن يتخذ المكان المعد لمعصية الله، لا يمكن أن يتخذ مكان طاعة لله، فيكون النذر هذا معصية فلا وفاء له. يعني كأنه يقول له لو كان فيه شيء مما سألتك عنه لمنعتك، لكن الآن ما في مانع أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، وهذا أصبح ما في معصية. وزاد فائدة عليه الصلاة والسلام قال ولا فيما لا يملك ابن آدم، شيء اللي ما تملكه لا تنذر عليه. يعني هل يجوز أن تقول علي لله نذرا أن أذبح شاة فلان؟ شاة فلان ملك لفلان، ليس من حقك أن تنذر بأنك تذبحه. ربما أنك تذهب لتشتريها فيعبى يقول لا، أقول علي لله نذر أن أعتق عبد فلان عبد فلان ملك له ليس ملكا لك حتى تنذر بأن تعتقه، وحتى لو ذهب تشتريه قال لا ما أبيعه. وكانت امرأة قد نجت على ناقة للنبي عليه الصلاة والسلام من قوم أخذوها غاروا على الإبل حول المدينة وأخذوها، وكانت هذه المرأة قد ركبت ناقة للرسول عليه الصلاة والسلام واستاقوها مع الإبل، فلما أعيدت قالت للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله إني نذرت أن الله أنجاني عليها لا أنحرنها. قال: بئس ما جازيتيها، أن أنجاك الله عليها تذبحينها، فإنها ناقتي وليست لك، اذهبي إلى أهلك راشدة، فإنه لا وفاء فيما لا يملك ابن آدم، يعني لا وفاء لنذر فيما لا يملك ابن آدم، نذر في شيء ما تملكينه، ناقتي ليس لك حتى تنذرين أن تذبحينها. فتبين لنا أن المكان المعد لمعصية الله أساسا فلا يجوز رفع شأنه وتجريده، بل الواجب امتهانه واحتقاره وإهانته وإهانة من كان له، كما تبين لنا أن أي نذر في معصية الله لا يجوز الوفاء به، وإنما الواجب الوفاء في نذر فيه طاعة لله، نذرت أن أصوم، نذرت أن أصلي، نذرت أن أعتكف، أو أن أتصدق، أو أذبح ذبيحة لله وأتصدق بها، نعم، ولا فيما لا يملك ابن آدم كذلك، لو حلفت تقول والله لا أذبحن شاة فلان وأتصدق بها، فهذا اليمين لا يجب الوفاء به لأنك ما تملك شاة فلان، لكن كفر كفارة يمين بدل هذه اليمين لأنك ما يمكن أن توفي بها. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، يعني أنه المعصية إذا كانت قد تكررت في المكان ورسخت وعلمت وصار لها أثر باقي في نفوس الناس فإنه تؤثر ويبقى أثرها موجود، فلذلك لا يجوز تجديدها أو تجديد مكانها لأنه إحياء لذكراها، كما أن الطاعة كذلك يكون لها أثر في المكان، إذا صار هذا المكان قد أعد لطاعة الله كمدرسة بنيت لتلاوة القرآن أو لنشر العلم أو بني هذا المكان لطبع الكتب الشرعية، فإن هذا المكان لا يزال له احترام في نفوس المسلمين لأن آثاره وأساسه طيب، لأنه مؤسس من أجل طاعة لله، ولو تقادم عهده وذهب أهله وصاروا لا يعمل بها شيء لكنها ستبقى آثارها، سيقال هذه الدار الفلانية، دار القضاء، دار حفظ القرآن، دار طباعة الكتب، دار كذا، يعني سيبقى أثرها إن كان خير وإن كان شر. نعم. قال المسألة الثانية: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع والمنع منه إذا كان فيه وثر من أثار الجاهلية ولو بعد زواله، وكان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. نعم، يعني المكان يعني ما نحرم شيء ونحلل فقط حتى نعرف الهدف. فإذا قال أنا نذرت أن أصلي في هذا المكان، نسأله شو السبب. فإذا قال والله كانوا آباءنا وأجدادنا في الجاهلية يجتمعون بهذا ويقيمون في حفلات ويعملون، نقول لا، إذا لا تصلي فيه، معناه أنك تجدد آثار الجاهلية الممنوعة، الجاهلية المذمومة، لا تجدد آثارهم. أما إذا قال والله هذا المكان أنا نذرت أن أصلي فيه، لماذا؟ قال أبدا، لأنه مكان طيب، أرض طيبة وتربة طيبة، وأنا يشرح صدري إذا أتيتها هواء طيب. يقول ما في مانع، ما في محظور، فلا في مانع من إقامة ما نذرت. فهذا الرجل لما سأله عليه الصلاة والسلام عن سبب نذره، هل قصده إحياء ذكرى لهذا المكان من أفعال جاهلية؟ فلما تبين أنه لا، فلا مانع من الوفاء بالنذر أو في بنته، انحر الإبل. قال المسألة الثالثة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد. نعم، ولو أنك ما قصدت، ما تقول أنا والله ما لي هدف بتقصيد بتجديد ذكراهم أو أني يعني موافقهم أو أني أريد أن أجدد ما كانوا عليه، أنا قصدي فقط أحب هذا المكان وأريد أني أعمل فيه. نقول لا، ما دام أنه معروف أن الجاهلية كانوا يعظمونه بأي شيء، فلا يجوز لك أنت أن تقيم فيه أي شيء من الأشياء الطيبة حتى لا تحيي ذكرى مكان خبيث بشيء طيب، لأن هذا معناه تقديسا له واحتراما له، والواجب امتهانه. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. قول الله تعالى: يوفون بالنذر، وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. النذر عرفنا معناه، وأنه لغة الإلزام، وشرعا هو إلزام الإنسان نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه من قبل النذر. والنذر أقسام، فيه نذر طاعة ونذر معصية ونذر مباح يعني لا طاعة ولا معصية، ونذر مطلق صاحبه نذر ولم يذكر شيء، ونذر اللجاج والغضب، نذر وهو غضبان ما تبين شيء. نعرف أحكامها هذه الخمسة. النذر نذر الطاعة، مثل أن تقول: أي علي لله نذر أن أصوم كذا وكذا، أو أتصدق، أو أصلي، أو أعتكف، أو أعتمر غير الله. نقول: أوف بنذرك، من نذر أن يطيع الله فليطعه، هذا نذر طاعة، أوف بنذرك، واجب عليك أن توفي. نذر المعصية على العكس، لو قال: علي نذر أن أشرب الخمر أو أشرب الدخان أو أفعل كذا من المحرمات، تقول: أنا نذرت. تقول: لا وفاء لهذا النذر، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. لا نذر، لا وفاء بنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، فلا يجوز أن توفي به، محرم، لا توفي، لا تفعل. النذر الثالث المباح، يعني ما فيه لا طاعة ولا معصية، إن فعلته جاز وإن تركه جاز. مثل أن تقول علي نذر أن أجلس في هذا المكان، أو ألبس هذا الثوب، أو أزور فلان، أو ألا أزور فلان، ولا يترتب عليه لا طاعة ولا معصية. هذا نقول أنت مخير بين فعله وبين أن تكفر كفارة يمين. كفارة اليمين معروفة ما كما ذكر الله في سورة المائدة، إطعام 10 مساكين أو كسوة وما تحبي وقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هذا يسمى نذر مباح، يعني ما فيه لا طاعة ولا معصية. لا حلف قلت والله لا أشربن هذا الماء، فنقول أنت الآن مخير أن تشربه أو تكفر كفارة يمين، يعني ما يترتب عليه لا معصية لا طاعة ولا معصية. الرابع نذر مطلق، مطلق يعني إنك نذرت ولم تعي شيء، كلام رميته فقط. إيش قلت؟ قلت علي لله نذر، أو علي نذر فقط، ولا ذكرت شيء، لله علي نذر أو علي نذر، ماذا أفعل؟ نقول له عليك كفارة يمين. نذر ما لا يسمى كفارة يمين، ما سميت شيء، ما قلت أفعل كذا ولا أفعل، تقول علي لله نذر، إذن عليك أن تكفر كفارة يمين، لأنك ألزمت نفسك بشيء ما كان واجبا عليك، أنت الذي ألزمت نفسك. لكن ما دام لك ما خصصت شيء، فأقل شيء كفارة اليمين، كفر كفارة يمين. النذر الخامس نذر اللجاج والغضب. حصل عليك ارتباك وغضب واشتد عليك وتحمست وقلت علي نذر أيضا، وأنت في حالة غضب، أو علي نذر أن أفعل كذا، فلما ذهب عنك الغضب قلت أنا ما قصدت شيء ولا أدري ماذا قلت، نقول لك إذن عليك كفارة يمين أيضا. نذر اللجاج والغضب كفارته كفارة يمين، ما يلزم بشيء لأنه لا يشعر بماذا قال، فنقول كفر كفارة يمين. أما قوله تعالى يوفون بالنذر، هذا مدح من الله عز وجل للذين يوفون بالنذر إذا نذروا طاعة لله، فهذا مدح من الله لهم بأنهم يوفون إذا نذروا طاعة لله، لكن لا يدل على فضل النذر، فإن النذر لا يأتي بخير، يقول عليه الصلاة والسلام، وإنما يستخرج به من البخيل، فهو ينهى عليه الصلاة والسلام عن النذر. لا تنذر لأنك ربما تتحمس وتنذر شيئا قد يكون فيما بعد عند الوفاة يصعب عليك، فتذهب تبحث عن الفتوى التي تخلصك. فلذلك حتى لو نذر طاعة، بعض الناس إذا يعني أهم شيء قال علي لله نذر إن تحقق هذا شيء لأصومن سنة 6 أشهر، أذبح بعير، أذبح، أفعل كذا، فإذا تحقق ما نذر رأى أن هذا النذر صعب، في صعوبة، كيف يؤديه؟ راح القضاة للمشايخ، ماذا أفعل؟ أنا كذا، هذا صعب علي، أنا ما أدري، أنا نذرت أني أحج ماشيا. لا، النذر الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا شيخا كبير يمشي في طريق مكة سأل عنه قالوا إنه نذر أن يمشي أن يحج ماشيا. قال إن الله عن تأذيب هذا نفسه لغني، مروه فليركب وليمشي، يركب أحيانا يمشي أحيانا، هو الذي ألزم نفسه، الله غني عنه عن نذره. ولما رأى رجلا واقفا في الشمس وهو يخطب عليه الصلاة والسلام، يخطب في المسجد يوم الجمعة، رجلا واقفا في المسجد في الشمس فسأل عنه من هذا؟ قالوا يا رسول الله هذا أبو إسرائيل، رجل من الصحابة معروف، نذر أن يصوم وأن لا يتكلم ولا يستظل، يعني يجلس في الشمس ولا يجلس أيضا، يقف واقف وفي الشمس وصائم ولا يتكلم. وش الفائدة من هذه الأفعال إلا شيء واحد وهو الصيام. قال عليه الصلاة والسلام مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه، صوم لأنه طاعة لله يتمه، لكن هذه الله ما له فيها تقدير ولا تعظيم، فيها تعذيب لنفسه، الله ما ينفعه هذا بشيء، والله ما ينفع حتى الطاعة ما تنفعه، لكن الطاعة تعظيما لله هذه ما فيها تعظيم. مروه فليجلس وليتكلم وليستظل وليتم صومه، الصوم يتم. إذن ابتداء النذر ليس محمود ولا مندوب إليه، بل الأفضل أنك ما تنذر، لا تكون إن شف الله مريضي لا أفعلن كذا، إن قدم ابني لا أفعلن كذا، إن رزق الله كذا وكذا أفعل كذا، لا، اسأل ربك وابذل الأسباب، فإذا تيسر لك ما تريد احمد الله واشكره وافعل أي عمل تريد أن تفعله من الطاعات شكرا لله بدون نذر، حتى لو عجز أحببت أن تفعل شيء وعجز ما يلزمك شيء، لا تلزم نفسك وتشق عليها، إما أن تفعل بمشقة أو تذهب وتبحث عن المخلص من هذا النذر، لا تنذر. فالله أثنى على الذين يوفون بالنذر إذا نذروا، لكن لا يدل على فضل النذر، لا، بل الأفضل عدم النذر حتى في طاعة الله، لا تنذر، لكن إن نذرت فأوفي، فإن لم توفي فأنت معرض نفسك للعقوبة. فقد قال عليه الصلاة والسلام خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي من بعدهم قوم أو من بعدكم قوم ينذرون ولا يوفون، ينذرون ولا يوفون، هذا ذم لهم. كذلك قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعني يعلم عز وجل إن كان نفقتك هذه أنفقتها لله فإن الله يعلمه ويثيبك عليها، وإذا نذرت نذرا لله تريد به وجه الله وفعلته يثيبك عليها. لكن أيضا نقول لا يدل على فضل النذر، لكن إن نذرت فأوفي، فإذا أوفيت أثابك الله على وفائك، ليس الثواب على أنك نذرت، لا، على أنك أوفيت بالنذر خوفا من الله، لكن الأولى والأفضل والأحسن عدم النذر. اشكر الله وقدم واعمل أعمالا صالحة شكرا لله بدون نذر، الذي تريد تعمله سواء عبادة بدنية أو مالية شكرا لله لكن بدون نذر، فهذا هو الأفضل. فالحديث عندنا إذا من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فإذا نذر طاعة وتحقق لك يجب عليك أن توفي، وإذا نذرت معصية فاتق الله ولا توفي، لأن وفاؤك به زيادة معصية لله. نعم. والنذر عبادة، من نذر لله ووفى فهذه طاعة لله عبادة، قلنا يجب الوفاء، لكن من نذر لغير الله فقد أشرك. لو قلت للرسول علي نذر، للشيخ الفلاني علي نذر، قلنا أشركت بالله وخرجت من الإسلام، لأن النذر عبادة، ومن صرف نوعا من العبادة لغير الله فقد أشرك. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم. سأل الله عليك سؤال يقول: لو نذرت في قلبي ونويت في قلبي أن أصوم أو كذا من الطاعات بدون أن نتلفظ، هل ينعقد النذر بذلك؟ يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بها نفوس ما لم يقولوا أو يفعلوا، ما دام ما قلت ولا فعلت فلا يلزمك شيء، لكن إن نويت خير وقدرت عليه فافعله خير لك وأفضل، لأن إنما الأعمال بالنيات، والله عز وجل يثيبك حتى على نيتك، لكن إذا نفذت فهو خير. يقول: في كفارة النذر لإطعام 10 مساكين، يقول: ما هو الطعام؟ أي طعام؟ الطعام الذي ترضاه لنفسك ولأهلك، من أوسط ما تطعمون أهليكم، من أوسط يعني من أحسن الشيء اللي تأكله أنتم، يعني ليس من الوسط يعني بين الجيد والرديء، لا، من أوسط يعني من أحسن وأجود ما ترضاه لنفسك ولأهلك. يقول السائل: هل يسن للزائر في زيارة الوداع أن يزور الصحابة وقبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه للسفر؟ لا، إنما الوداع للكعبة، أما قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو غيره ليس فيه وداع أبدا، ولا يجوز لك أن تكرر الزيارة أيضا ما دمت في المدينة، زرت مرة واحدة الحمد لله، صلي عليه في أي مكان وسلم صلى الله عليه وسلم، وأكثر من الصلاة والسلام عليه في يوم الجمعة وليلة الجمعة أكثر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، وإن صلاتكم معروضة علي فأكثروا من الصلاة والسلام علي فيه، فصلي وسلم عليه دائما وأبدا، لكن تكرار الزيارة ليس من السنة. يقول سائل: في قول الله عز وجل في سورة المائدة: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون، في آخرها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يقول: هل تفسير الآية أن من حكم غير ما أنزل الله فهو كافر خاص باليهود فقط أم بكل من أم بكل الناس؟ لا، الآيات 3: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، سواء من اليهود أو النصارى أو هذه الأمة أو غيره. إذا اخترت الحكم القانوني اخترته وفضلته على الكتاب والسنة، وأنت قادر أن تحكم بالكتاب والسنة، فهذا هو الكفر وهذا الظلم وهذا هو الفسوق. يقول السائل: ما هو ميقات من أتى للحج أو العمرة عن طريق الطائرة ووقعت الطائرة في مطار جدة؟ ميقاته إذا حاز الميقات الذي هو سيمر عليه تقريبا، إذا كان جاي عن طريق مثلا المغرب عن طريق الشام يبي يمر على مدينة رابغ، فقبل أن يصل يكون عنده علم يسأل كم بقي على جدة، فإذا قالوا مثلا نصف ساعة يكون مستعد لابس من الأصل، ما عليه إلا أن يعقد النية ويلبي ويخلع إذا كان عليه ثياب، لأن الطائرة سريعة. هذا إذا كان في طائرة لا يعلنون للحجاج والمعتمرين، أما طائراتنا ولله الحمد فإنهم تعليمات في الغالب أنهم ينبهون الناس قبل أن يصلوا إلى الميقات حتى يحرم. وهكذا في أي بلد من أي اتجاه، إذا حاذيت أقرب المواقيت يجب أن تحرم، والواجب أن تأخذ حذرك واحتياطك لأن الطائرة كما نعلم سريعة، إذا بقي على جدة من أي مكان جئت إذا بقي نصف ساعة مثلا اخلع ما عليك من الثياب العادية المخيطة، وما دام انك ناوي من الأصل فستكون لابس الإزار ثم تلبي حتى تسلم من المحظور، لأنك لو هبطت بجدة وأنت ما أحرمت إما أن ترجع إلى الميقات وأقربها إليك هو رابغ، وإن لم تفعل فتحرم من جدة وعليك أن تذبح ذبيحة في مكة لأنك تركت الإحرام من الميقات. يقول السائل: من اغتسل في يوم الجمعة في الصباح الباكر ثم نام بعد ذلك ثم قام للصلاة هل يكون أدى السنة بذلك؟ يقولون الأفضل والواجب أن الإنسان إذا اغتسل فلا ينام حتى تتصل أفعال العبادات المسنونة بعضها ببعض ولا يفصلها بفاصل من الطيب والسواك والاغتسال والتبكير إلى الجمعة وقراءة سورة الكهف إلى آخره. قل هل لابد أن تقرأ سورة الكهف قبل وقوف الخطيب؟ هذا هو المتبادر، لأن سنن الجمعة ينبغي أن تكون قبل الجمعة. سنن الجمعة الواجب أن تكون قبل صلاة الجمعة. من قرأها بعد ذلك؟ عاد الله أعلم، ما لست بعالم حتى أقول لعله كذا ولعله كذا. أنا أقول اللي أعرف أنه السنن المذكورة في يوم الجمعة المفروض أن تكون قبل صلاة الجمعة، وأما إذا كان هناك رخصة وأن ذلك يجزئ فالله أعلم. ومتى تبدأ؟ تبدأ من فجر، من بعد فجر يوم الجمعة إذا شرعت بها وواصلتها إن شاء الله فقد أديت المشروع، يعني لأن اليوم يعتبر من ظهور الصبح، من ظهور الصبح دخل يوم الجمعة خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.